إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة، علامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: الأصول المختلف فيها، بعد أن فرغ رحمه الله من الأدلة المتفق عليها على حسب تقسيم ابن قدامة رحمه الله، من أنها أربعة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. شرع في الأدلة المختلف فيها، أن أصول الفقه أدلته سأتقدم. فالآن أراد أن يذكر الأدلة المختلف فيها، وذكر أنها أربعة أيضا، ثم سيذكر القياس بعد ذلك أنه متفرع عن الأدلة الأولى كتاب والسنة. وهذه طريقة لابن قدامة رحمه الله، قلنا الأكثر أو كثير من الأصوليين يعدون الدليل الرابع المتفق عليه هو القياس. على كل حال، على هذا مشى مصنفنا تبعا لابن قدامة رحمه الله. قال: الأصول المختلف فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. سيذكر هنا أربعة أدلة مختلف فيها: شرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والاستحسان والاستصلاح. طيب، قال الآن في هذا الأصل الأول، هو الأول: شرع من قبلنا. إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعبدا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله؟ في روايتان، إحداهما أنه شرع لنا، واختارها التميمي، وهو قول الحنفية. أيوة، المالكي فهو قول الجمهور كما سيأتي. الثاني: ليس شرعا لنا، وعن الشافعي كالمذهبين. إذن بناء على هذا، فالجمهور على أن شرع من قبلنا شرع لنا. طيب، نلخص هذه المسألة قبل أن نقرأ كلام الشافعي. هذه المسألة مسألة مهمة، وينبني عليها يعني أشياء مهمة، وهي: إذا جاء في الكتاب والسنة ما هو حكاية لشرع من قبلنا، يعني شرع من قبلنا ليس مقصود به أن نأخذ الكلام مثلا من التوراة أو من الإنجيل أو كذا، كما قد يتوهم بعض من لا خبرة له بمراد العلماء، وإنما المراد ما حكاه شرعنا عن من قبلنا أنه كان شرعا لهم. فهل يصح الاحتجاج بهذا الذي حكي أو لا؟ فجمهور العلماء كما رأيتم، طبعا هذا ينقسم ثلاثة أقسام: إن كان يعني صرح بنسخه في شرعنا فهذا اتفاقا أنه ليس بشرع لنا في هذا. مثال ذلك مثلا الصوم بالصمت، فهذا قد جاء حكاه الله عز وجل، بل أمر به مريم كما هو صريح في نص القرآن: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ومع هذا نفس نذر صوم الصمت ورد النهي عنه في حديث أبي إسرائيل، الذي في قصة أبي إسرائيل في صحيح البخاري، أنه قالوا: ماذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن لا يتكلم، فأمره أن يتكلم. فإذا هذا شرع منسوخ، وهذا واضح مثلا، وله نظائر متعددة، هذا ليس شرعا لنا باتفاق. الحالة الثانية: أن يدل شرعنا على مثلا عليه، على أنه مشروع لنا استقلالا، يعني في غير هذه الحكاية. مثلا هارون مثلا ورد أنه كان له لحية، والنبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول نحن نأخذ إعفاء اللحى من أنه سنة من سنة أنبياء الذين منهم هارون؟ نقول نعم، هذا يعني دليل عند من يراه، لكن غير ذلك ورد عندنا ما هو صريح: إعفاء اللحى والأمر بإعفو اللحى وكذا وكذا. كمثال يعني، هناك أمثلة متعددة لأشياء كانت في الشرائع التي كانت قبلنا، ورد شرعنا بمثلها في نص صريح مستقل، فهذا ما في إشكال. لكن إذا ما كان عندنا دليل في المسألة مثلا إلا هذا الذي ورد في قصة من قبلنا، فهل يصح سواء جاء في الكتاب أو في السنة؟ وليس من ذلك ما جاء في الإسرائيليات وكذا، وإنما ما جاء في الكتاب أو في السنة، ما دل عليه الكتاب أو السنة. هل هذا يصح أن نحتج به في شرعنا؟ فالجمهور يرون أنه يصح، لأنهم يقولون الأصل فيما حكاه الكتاب والسنة عمن كان قبلنا أنه يعني باق، وأنه ما حكي إلا ليقتدى بهم فيه، وأنه لو كان مخالفا لشرعنا لبين ذلك، فلما لم يبين وكذا فهو حجة حجة. وعلى هذا مثلا يصح كما يفعل جمهور الفقهاء بناء على مذهبهم، يعني الاستدلال على بعض التفاصيل مثلا بقصص الأنبياء السابقين. وأما المذهب الآخر هو المعروف عن الشافعي رحمه الله أنه ينكر ذلك احتجاجا بأن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجة، وأن هذا الكتاب نزل مهيمنا على ما قبله، وبالتالي يعني شريعتهم ليست شريعة لنا. إذا ما جاء دليل آخر صريح يدل على هذا فلا يأخذ به، لكن الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو المعروف عن الصحابة والتابعين والفقهاء وأهل الحديث. بل إنني أقول ليت بعض الإخوة يعني يتفرغ ليبحث لنا أول من قال بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بهذا المعنى الذي قررناه، فهذا حقيقة مشكل. يعني حتى أنا ما أدري هل أحد قال قبل الشافعي أو قبل يعني زمان الشافعي بقليل مثلا، هل هناك من الصحابة والتابعين من قال هذه القصة لا تصلح لأن هذه شريعة يوسف أو شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكاه مثلا. ومما يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا يعني شرع لنا دلالة قوية، وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله دائما يستدل به، حديث الذي سقى كلبا، كان في من كان قبلنا رجل سقى كلبا، والقصة معروفة في الصحيحين، نزل فيعني أتاه ب يعني قال وجد هذا الكلب يلحس الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب ما مثل ما بلغني وكذا، فنزل البئر ونزع خفه وأتاه بماء فسقاه فأدخله الله الجنة. فقال الصحابة تعقيبا على هذه القصة، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. لاحظ هذه القصة قصة عن من قبلنا ليست قصة لنا. الصحابة سألوا فهموا من هذا أن هذه القصة مسوقة لهم ليقتدوا به في هذا التفصيل، فقالوا لنا نحن، يعني رتبوا استغربوا أن هذا يدل على أن لهم أجرا، فاستغربوا أن لهم أجرا في ذلك. فقال ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إذا حكيت لكم قصة لا تتعلق بكم لا تأخذوا منها أحكام تفصيلية، ما في مثل هذا الكلام أبدا، بل بالعكس قال في كل كبد رطبة أجيد، أنقرهم على استنباط الأحكام من مثل هذه القصص أحكام تفصيلية يأخذون منها يعني ما. وإلا ولهذا يعني نحن لو ما قلنا بهذا سنقلل جدا من قيمة القصص، نقول فقط نأخذ منها العبرة العامة والأشياء المعروفة وكذا، أما أي تفصيل آخر لا يجوز. فما زال العلماء يستدلون مثلا بمثل قصة يوسف مثلا على القرائن، ومثل قصة سليمان قال تعالوا بالسكين أشقوا بينكما، وعلى هذا يبوب البخاري والنسائي والجميع يعني يبوبون على هذا، وهذا هو مذهب يعني فالظاهر أن هذا هو المذهب المعروف عند أهل الحديث وعند الفقهاء وكذا. وأما الشافعي فاجتهادا منه يعني قال هذا من أجل بعض الظواهر يعني، وهو ممن يعني يقف عند ظاهر النصوص أحيانا، فيعني تمسك بمثل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن السؤال هل هذا يصح تسميته شرع من قبلنا بإطلاق؟ يعني شيء جاء في الكتاب والسنة، هذا جزء من الكتاب والسنة في الحقيقة، ولهذا أنا أرى أن هذه التسمية موهمة، فهي صحيح أنها شرع من قبلنا بمعنى أنها محكية في الكتاب والسنة، وهذا معروف عند العلماء على كل حال، فما في إشكال في الاصطلاح أن تسمى هكذا. لكن قد يفهم بعضهم أن يعني من الأول نشعر بأنه ليس شرعا لنا، بل مجرد وروده في الكتاب والسنة الأصل أن كل ما ورد في الكتاب والسنة شرعا لنا، إلا إذا دل دليل على أنه مختص مثلا بزمان سابق أو كذا أو كذا، فهذا هو الأقوى. هناك أدلة أخرى متعددة، مثلا جاء أيضا في قوله سيذكر الشيخ طرفا من هذه الأدلة مثلا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فقال يعني كان هذا جاء ورد في السنن أن سبب نزولها أن رجلا استغفر لأبيه المشرك واحتج بفعل إبراهيم، فما جاء الخطاب أنه لا إذا أصلا حكي شيئا عن إبراهيم فأنت لا علاقة لك به مثلا، لا، وإنما بين عذر إبراهيم، وهذا إقرار ضمني على أخذ الأحكام من ذلك. وكذلك يعني قصة سليمان في استثنائه لما قال لا أطوفن الليلة وكذلك، يعني لو قلنا قال والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وإذ كان درك له في حاجته، هل نقول هذا لا خاص بسليمان نحن ما نأخذ منه عبرة؟ هناك أدلة أخرى أيضا، قال سيأتي أنه قال للربيع مثلا أو لأنس بن النضر يا أنس كتاب الله القصاص، والقصاص في السن ليس مذكورا إلا في هذا، وإن كان يعني قد ينازع في الدلالة مثلا كتاب الله معناها حكم الله أو كذا، لكن المهم أن مجموعة الأدلة كثيرة تدل على إيش على هذا، ولهذا قال إلا قول إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إلا قول إبراهيم، إذن استثناء معيار العموم ما سوى ذلك يدخل في الاقتداء. وأيضا العمومات مثل قوله فبهداه مقتده مثلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، الأصل أن هذا عام لا يخرج منه شيء إلا بدليل، وما عندنا دليل بل الأدلة على تأكيد ذلك، على تأكيد ذلك، وما زال كل الصحابة وكذا يفهمون مما يسمعون من الكتاب والسنة الأحكام ويستنبطون منها وكذا. فلهذا أنا أخشى أن يكون هذا القول يعني ينظر هل هو قول قديم أو قول محدث، فيعني الشاهد أن القوي أنه شرع لنا خلافا لبعض الفضلاء المعاصرين الذين مالوا إلى قول الشافعي، وصار كلما مثلا يأتي دليل من الأدلة التي الكتاب والسنة متعلقة بقصص من قبلنا يقولون هذا لا يكون حجة لأنه كذا، هذا قول في الحقيقة فيه نظر، يعني فيه نظر وإن قاله مثل الشافعي على جلالته لكن فيه نظر. قال الشيخ اعلم أولا أن كونه صلى، أما المسألة الأخرى التي هي قبل البعثة هل هو متعبد أو لا، هذا لا يعني ليس له كبير أثر بعد ورود الشرع، والأصل أن شريعة من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت شريعة خاصة لم تكن عامة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا مما خص به، لكن بعد البعثة كونه يحكى في الكتاب والسنة فهذا الأصل احتجاج به كما قدمنا، الله أعلم. ولو جمعت يعني هذه الأدلة ستوجد أدلة كثيرة، يعني هذا الذي حضر منها، والشيخ أيضا سيذكر بعض مثلا قول ابن عباس، وهذا فهم السلف يعني أنه احتج على السجدة بسجدة داود وأدخلها في عموم الهدى، وهذا ترجمان حبر الأمة وكذا، فهو قوله أولى من قولي يعني من هو متأخرا عنه نسبيا مثل الشافعي رحمة الله على الجميع ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا سنجد أن هذا كان متقررا معروفا وما فيه يعني إشكال. قال اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبلنا وغير متعبد بهم ومتفرع على اختلاف في شرع من قبلنا، فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به وعلى العكس فلا. وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا أن فيه قولين، ورجح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة، ومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرعا لنا. وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا إجماعا وطرف يكون فيه غير شرع إجماعا، وواسطة هي محل الخلاف المذكور. أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا، ثم هنا لعل للترتيب الذكر يعني ما يلزم أن يكون جاء بعده أو جاء قبله، المهم أنه وجد هذا وجد هذا. ثم ثبت بشرعنا يعني لو قيل وثبت بشرعنا يعني بدليل آخر غير هذا لكان أفضل يعني أوضح، يعني ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيان النفس بالنفس، ثم صرح لنا بمشروعي في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. وهذا يبين أن الشيخ ما قصد بثم الترتيب الواقعي يعني وإنما الترتيب الذكري، وإلا فالذي أحسبه الله أعلم أن أهل العلم بالقرآن يقولون البقرة نزلت قبل المائدة في جملتها، طبعا مع ملاحظة مسألة اختلاف نزول الآيات أحيانا عن السور. وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران، أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، هذا لا يدخل معنا في المسألة أصلا، هذا لا يدخل معنا في المسألة، إنما كلامنا فيما جاء في شرعنا. الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالإصر والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأن يضع عنهم الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه موضوعة في شرعه. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. والواسطة التي هي محل الخلاف يعني هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا. وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به، سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أو أم لا. يعني ليس الموضوع، ما في فرق بين آية وآية وحديث وحديث، سواء أنه ذكر أنه هو أصلا هو كتاب وسنة، هو جزء من الكتاب والسنة. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى ولكن طبعا الشافعي يعني لا تشكل عليه هذه مثل هذه العمومات كثيرا، لأنه يقول العبرة حاصلة بالأشياء المشتركة، مثلا مثل العدل والعفة والتوحيد وما إلى ذلك، هذه أشياء يعني تحصل بها العبرة من غير أخذ أحكام تفصيلية من القصص. لكن هناك أدلة أخرى مثل فلا يتدبرون القرآن مثلا، هذا عام في كل آية، ما قال يعني كذا أو ما تأخذ حكمة أو ما تستنبط من هنا أو ما كله قرآن يعني. وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني عام، يعني هذا عام فبهداه مقتده، هذا مضاف ويعم مصدر مضاف يعني. وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، إذن الشرائع التفصيلية مختلفة، لكن الشرائع التفصيلية نعم مختلفة، لكن كونها تحكى في الكتاب والسنة، وهذا في الحقيقة يعني من مرابط الفرس إذا صح التعبير في المسألة، أن الجمهور يقولون لا، كونها تختار هذه الجزئية لتحكى في الكتاب والسنة ثم يسكت عليها فلا يأتي بأي دليل لا منفصل ولا متصل يدل على خلافها، فهذا الأصل فيه أنه أيضا محل للاقتداء، وإلا لما حكي هذا أو أتبع بما يبين أن شرعنا على خلاف هذا. وهذه يعني نكتة مهمة ينتبه إليها في هذه المسألة. وحمل رحمه الله الهدى في قوله فبهدى مقتدي، والدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين على خصوص التوحيد دون فروع العملية. وقال إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في نحو قوله فبهدى مقتدي لا يشمل حكم الأمة إلا بدليل منفصل، لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي، فإدخالها فيه صرف للفظ اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل. وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية، أما في الأولى التي هي فبهدى مقتده فقد روى البخاري في صحيح مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد، فقال وما تقرأ من ذريته داود حتى بلغ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتده، وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول. وأما الدين في قوله شرع لكم من الدين فقد دل الكتاب والسنة على شموله أيضا للأمور العملية، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا هو الشاهد يعني الإسلام والإيمان والإحسان، مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، معناه أن هذا يدل على أن كلمة الدين عامة تشمل العمليات، وعلى هذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وصولا وفروعا سيكون إلا ما دل الدليل على نسخه، هذا هو ما يريد الشيخ أن يقوله. وأيضا مثله استدلاله بعده بحديث ابن عمر، قاله في حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس، الحديث معلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد، وقد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة. وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب، أما قوله لا يدخل في الدليل فهذا طبعا سيطيل الشيخ الرد عليه، وهو أصلا يعني ما يحتاج يعني، لأنه يعني هذا ما أخذ كأنه استئناسي يعني، وإلا فيعني واضح أن الأصل هو استواء الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاصه به. وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه، يعني صحيح أن اللفظ لا يشمل، لأن اللفظ مثلا ضمير مخاطب وضمير المخاطب معين، لكن يشمله من جهة إيش؟ من جهة حكمه، من جهة الحكم الشرعي أنه دل على أن الأمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إلا بدليل على الخصوص كقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا هو الأصل، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. فمن ذلك قوله، سيستدل الآن الشيخ على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، وهذه مسألة معروفة أصولية معروفة، لكن الشيخ ذكرها استطرادا للرد على احتجاج الشافعي على أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتداء لا تدخل فيه الأمة. قال فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الناس ثم قال إذا طلقتم، يا أيها النبي هذا خاص، ثم قال إذا طلقتم خطاب للجمع النساء الآية، فأفهم شموله الحكم الخطابي للجميع. ومثله وقال يا أيها النبي لما تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، انتقل إلى الخطاب العام. وقال يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون، خطاب للجمع أيضا خبيرا. وقال وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون، خطاب للجمع من عمل. الشاهد في كل هذا قال لك فدل التعميم بعد الخطاب الخاص في الآيات المذكورة وغيرها يعني على عموم حكم الخطاب الخاص به، ولهذا قال لك جمع الضمير بعد الإفراد. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال منيبين إليه واتقوه، فهو حال من الضمير المستتر في فأقم، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، تقديره فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونكم منيبين. الأصل طبعا أن يقال منيبا لأن الحال تطابق صاحبها إفرادا وتثنية وجمعا، لكن الشيخ يقول هنا أقم منيبين معناه أنه أقم أنت ومن معك معناه منيبين، فدل على أن من معه تابعون له في الخطاب له، هذا وجه كلام الشيخ. وقد قيل في الآية أن إن هذا حال من الضمير للمخاطبين في قول فطرة الله، لأن هذا إغراء تقدير إلزموا فطرة الله حال كونكم منيبين، والشيخ سيرد هذا ويقول هذا تقدير يعني أو تأويل يعني أو إعراب لا دليل عليه، يقول لأنه تقدير لا حاجة له. قال فلو لم يشمل الأمة حكما لقال منيبا بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحالة الحقيقية عن الآن التي لم تكن سببية. أما السببية فطبعا تتبع يعني مثلا إذا قلنا جاء زيد مثلا ضاحكا أبوه ضاحكة أمه وهكذا، ومع ذلك تلك يعني الأصل فيها أن تلزم الإفراد، مثلا تقول ضاحكا أبواه ضاحكا مثلا آباؤه أو كذا مثلا أو ضاحكا غلمانه، فبالتالي هو لا يتكلم عن هذه اللي هي الحالة السببية، بل يتكلم عن الحالة الحقيقية وهي التي ترفع ضميرا يعود على صاحب الحال، مثل منيب ضاحكا هو أي زيد مثلا جاء زيد ضاحكا، هذه هي الحالة الحقيقية بخلاف السببية التي ترفع اسما ظاهرا أو يعني شيئا آخر مثلا، لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فلا يجوز جاء زيد ضاحكين إجماعا، ودعوى أن العامل في الحال إلزموا مقدرا وصاحبها الواو في إلزموا هكذا ما أدري نعم يعني كأنه يقول نعم إلزموا اللي هي مقدرة فيش وصاحبها الواو في إلزموا أي إلزموا فطرة الله، لأنه إغراء يعني في حال كونكم منيبين تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه. وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وهذا دليل قوي في الحقيقة، يعني أنت كونك نجعلك تتزوج زوجة من كان يعني متبنى من قبلك قبل هدم الإسلام للتبني، هذا يكون حجة للمؤمنين كلهم وفي عدم الحرج عليهم في مثل ذلك، وهذا يدل على أن كل ما يعني جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أحكام فالأصل عمومه إلا إذا دل دليل مثل الذي بعده. وقال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي الآية، يعني هو أصلا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يقول خالصة لك؟ إذن ففهم أن الأصل أنه لم يأتي مثل هذا لصار الحكم عاما الآية. قال فلو كان حكمه خاصا به لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين، وبأن قوله يعني ورد على أيضا احتجاج الشافعي بهذه الآية، وبأن قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا معناه أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منه، هذا لا إشكال فيه، ويزاد فيه أحكام لم تكن مشروعة من قبله، بهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرنا، فلا يكون في الآية يعني دليل على هذا. ولهذا ابن عباس هو ترجمان القرآن ويعرف هذه الآية، ومع ذلك احتج بالآية الأخرى، فدل على أنه لا إشكال ولا يعني لا إشكال، هذا يحمل على ما نسخ. أما ما حكي في الكتاب والسنة فنفس حكايته في الكتاب والسنة حجة، وهو يجعله شرعا لنا، لا نقول شرع من قبلنا فقط مدام أنه محكي في الكتاب والسنة. قال صاحب المراقي في هذه المسألة، ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، هذه المسألة الأولى قبل البعثة، وهو والأمة بعد كلفة، هذا مذهب المالكية ومن معهم من الجمهور، إلا إذا التكليف بالنص انتفى، إلا إذا جاء نص يمنع ذلك. وقيل لا، هذا قول آخر مخالف وهو قول الشافعي، والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع، يعني شرع يعني في شرعنا نحن، بمعنى ورد في شرعنا، ويقصد يعني في الكتاب والسنة، ولم يكن داع إليه سمع، يعني ما دل عليه دليل آخر مثلا صريح مستقل عن حكايته عن من كان قبلنا، وإلا يكون الأمر واضح يعني في هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.